باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. هكلمكم عن سيرة أحد القديسين زي كل أسبوع. النهاردة إن شاء الله عايز أكلمكم عن البطريرك القديس ساويرس. القديس ساويرس بطل من أبطال الأرثوذكسية، ونحن نذكره في مجمع القديسين بعد ماري مرقس مباشرة، قبل القديس أثناسيوس الرسولي، وقبل القديس بطرس خاتم الشهداء. بنذكره في المجمع بعد ماري مرقس على طول، قبل القديس أثناسيوس الرسولي وقبل القديس بطرس خاتم الشهداء. بينما القديس بطرس خاتم الشهداء كان في أواخر القرن الثالث، والقديس أثناسيوس بدأ بطريركيته في أوائل القرن الرابع، والقديس ساويرس في القرن السادس، ومع ذلك بنحطه قبلهم لأنه بطل من أبطال الأرثوذكسية. هو كان بطل بيدافع عن الإيمان، واضطهد من أصحاب الطبيعتين، وهو السرياني الجنسية، يعني من كرسي انطاكيا المقدس الرسولي. وبيننا وبين السريان الأرثوذكس انتوا عارفين علاقة محبة كبيرة، بنذكر البطرك بتاعهم مار زكا عيواس في كنائسنا، وهم بيذكروا البطرك بتاعنا في كنائسهم، وبيننا وبين بعض محبة كبيرة. وفي تاريخ الكنيسة كان عندنا 4 من بطاركة الكرسي المرقصي كانوا من السريان، منهم البابا سيمون البطريرك 42، والبابا الأنبا إبرام اللي هو حدث في عهده معجزة نقل الجبل المقطم البطريرك 62، ومنهم البابا مرقس البطريرك 73 في القرن أواخر القرن 12، ومنهم البابا يؤنس العاشر البطرك 85 في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، يعني على مدى عصور كثيرة. القديس البطريرك ساويرس ولد تقريبا في منتصف القرن الخامس سنة 459، ودرس الفلسفة والقانون والبلاغة والخطابة، وصار من أعظم رجال عصره، واشتغل محامي، واتصف بالذكاء، وبعدين أثناء دراسته في كتب القانون سمع صوتا يقول له: اترك قوانين العالم واتبعني لكي تتعمق في القوانين الإلهية. فترك عمله وذهب لترحب في دير القديس جورجيوس سنة 488، كان عمره 29 سنة، وقعد يتعمق في الإلهيات وفي الطقس الرهباني وفي الصوم والعبادة والصلاة، وبعدين ذهب إلى مغارة وتوحد فيها، وبعدين ضغط على نفسه جدا في الصوم لغاية لما صحته ضعفت، فاضطر أن يترك المغارة وذهب إلى دير الأب رومانوس. أول ما شافه الأب رومانوس رئيس الدير رحب بيه وقال له: مرحبا يا راعي النفوس، أنت إيليا الذي يحطم عبادة البعل. ورأى رؤيا القديس رومانوس بأن امرأة لابسة ملابس مهلهلة تعبانة، وصوت بيقول لها لا تخافي يا انطاكية، لا تخافي يا انطاكية، هو ذا سيأتيك سويرس الذي سيبني على أساسك. ورؤية تانية شافها ناسك برضو، وصوت بيقول العظيم ساويرس سيطهر الأرض من الهراطقة. المهم انه عاش في النسك وفي القراءة وفي العبادة، وصار محبوبا من جميع الرهبان، وكثيرون ترهبوا بسببه لكي يعيشوا معه ويتتلمذوا له. ولما وجد ان الدير ازدحم بكثرة الرهبان اللي بيقولوا، ترك هذا الزحام وساب الدير، ولكن شهرته كانت قد وصلت الى الملوك، واستدعاه الامبراطور انستاسيوس وكان ارثوذكسيا، استدعاه للقسطنطينية، فقعد فترة في القسطنطينية يرد على الهرطقة والمبتدعين. ولما خلى كرسي انطاكية الرسولي اجمعوا على اختياره بطريركا، حاول ان يرفض لكنهم قالوا له لابد من رسمتك من اجل الايمان يعني وحفظه. وكان القديس ساويرس يحب الكرسي الاسكندري، فاول ما بقى بطرك ارسل رسالة الى البابا يوحنا الاسكندري، ولما تنيح البابا يوحنا ارسل الى البابا ديوسقوروس الثاني، وتبادل رسائل الايمان معاهم. وكان بيألف تراتيل كتيرة فيها المعنى اللاهوتي لحفظ ايمان الناس، وتراتيل اخرى روحية لحفظ روحياتهم، على انه لما تنيح الامبراطور انستاسيوس الارثوذكسي، جه امبراطور تاني خلقدوني، وبعدين جه جوستيميان، وكان جوستيميان رديء الايمان، فاضطهد القديس ساويرس اضطهادا كبيرا وندهله وقال له هل انت ساويرس الذي يزعج الكنيسة؟ فرد عليه قديس ساويرس وقال له هل أنت جوستيميان الذي أنكر الإيمان ولم يعد مثل أسلافه الإمبراطور زينون الأرثوذكس والإمبراطور أنستاسيوس الأرثوذكسي؟ ففكر الإمبراطور في قتله، ولكن الشعب قالوا له لابد إن، وكان ما فيش مانع عند ساويرس أن يموت من أجل الإيمان، لكن قالوا له وجودك لازم لحفظ الإيمان. فجاء الى الاسكندرية، عاش في الاسكندرية ازيد من 20 سنة، كان يطوف من بلد الى بلد ومن قرية الى قرية يثبت الناس في الايمان، فهو عمود من اعمدة الايمان القوية. له مؤلفات كثيرة، انا قريت له زمان على ما اظن سنة 58 او حاجة زي كده، قريت له بعض مقالات في مجموعة من كتب الاباء اسمها باترولوجيا اورينتاليس. باترولوجيا اورينتاليس يعني اقوال الاباء الشرقيين، فيه الاصل السورياني وترجمته احيانا الانجليزي واحيانا الى الفرنساوي. وفاكر ان ترجمت له 3 مقالات عن سلسلة الانساب بتاعت المسيح. واحد سأله قال له ايه بنيجي الكنيسة يقوله فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وما استفدناش حاجة، فقعد يقول له ما هي المعاني الروحية القوية في سلسلة الانساب من فلان ولد فلان وفلان ولد فلان. 3 مقالات في منتهى الجمال. وفاكر ايضا ان لقيت له مجموعة تانية اللي هي مجموعة رسائل القديس سويرس، collections of letters of San Severus، حاجات جميلة جدا جدا، من ضمنها رسائله الى شماسة اسمها أناستاسيا. انبسطت من دي لان عرفت ان كان في شماسات في بداية القرن السادس، لان هو جه مصر تقريبا سنة 518 او حاجة زي كده في بداية القرن السادس. له كتابات كثيرة ايضا في مجموعة اخرى من دوائر المعارف اسمها باترولوجيا سيرياكا، يعني دائرة المعارف للسريان، ليه كتابات حلوة جدا جدا. هو رجل لاهوتي وايضا رجل روحي، رجل لاهوتي وايضا رجل روحي، ورسائله مهمة جدا لانها ترد على كثير من المعضلات. يعني مثال كده، مثلا مرة واحد بعت له سؤال وقال له ازاي قيل لمريم العذراء اليصابات نسيبتك حبلى، ازاي تبقى نسيبته واليصابات من سبط لاوي والعذراء من سبط يهوذا؟ اجاوب عليها طبعا اجابة قوية جدا، ما كنتش فاكر انه هيقول كده. عاش كبطل للإيمان وتنيح برضه في الإسكندرية، وكان عمره 79 سنة، تنيح سنة 538 كان عمره 79 سنة، والكنيسة كنيسة الإسكندرية يعني كرسي الإسكندري أقصد كان يبجله تبجيلا عظيما على اعتبار انه بطل من ابطال الايمان. بركة صلواته تكون معنا امين.